بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. الراء والهاء والنون أصل واحد يدل على استقرار الشيء وثبوته ودوامه، هذا هو أصل هذه المادة. فمادة الراء والهاء والنون تدل على استقرار الشيء وثبوته ودوامه وحبسه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن أي محبوس. وأيضا بمعنى الدائم كقولهم: ماء راهن أي دائم ثابت. فمدار هذه الكلمة الراء والهاء والنون على ثبوت الشيء واستقراره وحبسه، لأن المحبوس ثابت مستقر في مكانه. هذا من حيث اللغة. إذن لغة بمعنى الثبوت والدوام والاستقرار والحبس. وأما شرعا فهو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، أي الدين، أو بعضه منها أو من بعضها أو من ثمنها. فقولنا توثقة هذا يدل على أن الرهن من عقود التوثيقات، وسيأتي بيان عقود التوثيقات. توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. استفدنا من كلمة دين بعين أنه لا يجوز رهن المنفعة ولا رهن الدين، لا يجوز رهن المنفعة ولا رهن الدين، فلا بد أن يكون الرهن عينا، فلا يصح رهن منفعة ولا يصح رهن دين. قالوا: لأن الاستيفاء لأن التوثق الكامل لا يكون إلا بماذا؟ بالعين. فلو مثلا قلت: أقرضني كذا وكذا وأرهنك منفعة إجارة، مثل عين مستأجرة، أرهنك المنفعة، لا ذات العين، المنفعة، فيقول: لا يصح الرهن. وذلك لأنه لو تعذر الاستيفاء في هذه الحال فإن المنفعة لا يمكن أن يستوفى منها. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح رهن الدين ويصح رهن المنفعة، يصح رهن الدين ويصح رهن المنفعة، لأن الرهن توثقة وليس معاوضة، فيصح رهن الدين ولو كان على غير من هو عليه، لأن المقصود من الرهن هو التوثق، وما دام أن التوثق يحصل فليكن الأمر جائزا، وعليه يصح رهن الدين، يصح رهن الدين، ويكون المدين كأنه ضامن، يكون المدين الثاني كأنه ضامن للمرتهن. طيب، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني الدين، منها أو من بعضها، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها أو من ثمنها. وذلك أن الرهن إما أن يكون من جنس الدين وإما أن يكون من غير جنس الدين. الرهن إما أن يكون من جنس الدين وإما أن يكون من غير جنس الدين. فإذا كان من جنس الدين فإنه يستوفى منه كاملا أو بعض. فمثلا أقرضه برا ورهنه برا، سأقل أقرضني هذا البر أو بعني هذه الأصع من البر وأرهنك برا، قد يكون البر الذي رهنه غير البر الذي أخذه ويرهن برا، ففي هذا الحال يستوفى منه يعني من جنسه. وقد يكون الراهن من غير جنس الدين، وحينئذ إما أن تكون قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مساوية، إما أن تكون قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مساوية. فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فإن المرتهن يستوفي حقه ويرد ما زاد. مثاله اقترض منه 100,000 ورهنه بيتا قيمته 100,000 أو 150,000، فحينئذ إذا حل الأجل ولم يفي الدين أو لم يوفي المدين الدين فإن المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، فيبيع هذا البيت ب200,000 يأخذ 100 عن ماذا؟ عن دينه ويرد 100 الثانية أو الزائدة. وإما أن يكون الرهن أقل من الدين، كما لو كان يطلبه 100,000 ريال ورهنه سيارة قيمتها 80، فالمرتهن يبيع السيارة 80 فيأخذ 80 ويبقى في ذمة المدين 20. وإما أن يكون الرهن مساويا للدين فهذا لا له ولا عليه، بمعنى أنه يبيع الرهن ويستوفي حقه من. إذن الرهن إما أن يكون مساويا أو أقل أو أكثر، ففي حال المساواة الأمر واضح، وأما في حال الزيادة أو النقص فما زاد فيرد على من؟ على الراهن، وما نقص يبقى في ذمة الراهن. والرهن قد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة ففيها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه، ففيه سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة القولية فكما سمعتم، وأما السنة الفعلية فلأنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا يدل على جواز الرهن. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة، لأن الرهن جائز في الجملة. وأما النظر الصحيح فلأن المصلحة بل الحاجة تقتضي جوازه، المصلحة والحاجة بل أحيانا قد تكون الضرورة تقتضي جوازه، وذلك لأن فيه منفعة لكلا الطرفين، منفعة للراهن ومنفعة للمرتهن. فالمنفعة في حق المرتهن أنه يتوثق لحقه، والمنفعة في حق الراهن أنه يجد من يقرضه، فلولا هذا الراهن ربما لا يجد من يقرضه. افرض أنا أحتاج إلى مال كلما ذهبت إلى شخص قال لا لا أعطيك، فإذا أحضرت رهنا قلت أقرضني وهذه سيارتي رهن، إن لم آتيك بحقك في وقت كذا فبع السيارة، حينئذ يتوثق لحقه، ففيه مصلحة لكلا الطرفين. والقاعدة الشرعية أن كل ما فيه مصلحة ولا ضرر فيه فالشرع يبيحه ويأتي بجوازه. والرهن من الأمور التي يتوثق بها، وقد سبق لنا أن الأمور التي يتوثق بها خمسة: الرهن والضمان والكفالة والشهادة والكتابة، هذه كلها مما يتوثق بها، لكن ثلاثة منها عقود واثنان ليس بعقد، وكلها جاء القرآن بجوازها والدلالة عليها. أما في الرهن فقال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وأما الكفالة والضمان فالكفالة دل عليها قوله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وفي الضمان أيضا قال الله عز وجل: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. وهذا أيضا في كفالة وضمان، كلاهما كفالة وضمان. وأما الشهادة فقال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. ومعلوم أن الفائدة من الإشهاد هو التوثق. وأما الكتابة فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فكل هذه مما يحصل بها التوثق. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، والرهن له شروط، شروط منها أولا معرفة قدره وجنسه وصفته، فما بد من معرفة قدره وجنسه وصفته لأجل أن يرجع إليه عند التنازع. فإذا رهنه شيئا لا بد أن يعرف قدر هذا الشيء، فإذا رهنه بهيمة هل هي شاة أو شاتان، رهنه سيارة هل هي سيارة أو سيارتان، أيضا ما صفة هذه السيارة وما صفة هذه البهيمة وما جنسها، فلا بد من التعيين بأن يقول مثلا: أقترضت منك كذا وكذا ورهنتك سيارتي، هذه واحدة التي صفتها إيش كذا وكذا. الآن القدر معروف، سيارة القدر واحد، والجنس سيارة، والصفة صفتها كذا وكذا. أيضا من الشروط أن يكون الراهن، أن يكون الراهن جائز التصرف، أن يكون الراهن جائز التصرف. أنت بتعرفون الفرق بين الراهن والمرتهن؟ واضح؟ يعني أنا مثلا أقول لك: أقرضني 10,000 ريال، أقرضني 10,000 ريال، فقلت أحضر وثيقة أو رهن، فأتيت مثلا بسيارة، أنا الآن راهن وأنت مرتهن، الراهن ومرتهن، يعني الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن. طيب، إذا يكون الراهن جائز التصرف، يكون الراهن جائز التصرف، وجائز التصرف من جمع 4 أوصاف: أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. جائز التصرف من جمع 4 أوصاف: أن يكون بالغا فخرج به الصغير، عاقلا فخرج به من لا عقل له، حرا فخرج به من الرقيق، رشيدا خرج به السفيه. وعلى هذا لا يصح رهن الصبي ولا رهن المجنون ولا رهن العبد ولا رهن السفيه ورهن السفيه. فجائز التصرف هو من جمع هذه الأوصاف الأربعة، وجائز التصرف غير جائز التبرع، لأن جواز التبرع أعم من جواز التصرف، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. فمثلا الآن ولي مال اليتيم يتصرف لكن لا يتبرع إلا في مسائل معينة. والقاعدة في معرفة هذا الأمر أن من كان يتصرف لنفسه فيجوز تبرعه، يجوز تبرعه، ومن كان متصرفا لغيره فيجوز تصرفه لا تبرعه. طيب، أيضا من الشروط أن يكون الرهن مملوكا للراهن أو مأذونا له فيه، أن يكون الرهن مملوكا للراهن أو مأذونا له فيه، فلا يصح أن يرهن ملك غيره، لابد أن يكون مملوكا له أو مأذونا له فيه، بأن قال للشخص أعرني هذا الشيء لأرهنه، أعرني لأرهنه، أو مثلا في الإجارة ولا يملك المنفعة لا يملك العين، لكن استأذن مثلا من الآخر ليرهن العين فلا بأس. إذن لابد في الراهن من أن يكون الراهن مالكا للرهن أو مأذونا له فيه، فما لا يكون مالكا له ولا مأذونا له فيه لا يجوز رهنه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يصح رهنه وما لا يصح رهنه، فقال يصح في كل عين يجوز بيعها، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. كل عين جاز بيعها جاز رهنها، وما لا فلا. لماذا؟ نقول لأن المقصود من الرهن هو التوثق، وما لا يجوز بيعه لا يحصل التوثق به. فمثلا إنسان اقترض دراهم من شخص ورهنه كلبا عين، لكن لا يحصل التوثق بها، لأنه لو تعذر الاستيفاء، لو تعذر الوفاء من المدين لم يتمكن من الاستيفاء، لأن الكلب لا يجوز بيعه. إذن كل عين جاز بيعها جاز قرضها، كل عين جاز بيعها جاز رهنها، وما لا فلا. قال رحمه الله حتى المكاتب، حتى هنا إشارة خلاف خلاف ضعيف، وذلك لأن المتأخرين ولا سيما صاحب مختصر المقنع وضعوا اصطلاحا فيما يتعلق بإشارات الخلاف أو بحروف الخلاف، وهي ثلاثة: لو وإن وحتى. لو وإن وحتى، فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. فهمتم؟ لو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. طيب، نتكلم عليه. أولا، ما أمثلة ذلك؟ لو مر بنا علينا في السنجاء ولو بحجر ذي شعب، ولو بحجر ذي شعب. طيب، إن في النيابة في الحج، نعم، قال ويجزئه وإن عوفي بعد إحرامه، وحتى هنا، ومر بنا أيضا في أوقات النهي ولا يجوز فعل شيء في هذه الأوقات حتى ما له سبب. لكن هنا إشكال، وهو أننا قلنا إن حتى للخلاف الضعيف، حتى للخلاف الضعيف، ومعلوم أن فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي الخلاف فيها ليس ضعيفا، الخلاف قوي. فكيف نجمع؟ نقول المراد بالخلاف الضعيف الخلاف في كون هذا هو المذهب أو لا، لا في أصل الخلاف في المسألة، واضح؟ فمثلا الآن حتى ما له سبب، ولا يجوز فعل شيء من الأوقات حتى ما له سبب، نقول مسألة فيها خلاف من العلماء، من يقول فيه بالجواز ومنهم من يقول بعدم الجواز. الخلاف من حيث الأدلة قوي، لكن من حيث أن يكون هذا هو المذهب أو هذا هو المذهب ضعيف، فالمذهب أنه لا يجوز، واضح؟ فالضعف والقوة ليست باعتبار الأدلة، وإنما باعتبار كون هذا القول هو المذهب أو ليس هو المذهب. فهمتم؟ إذن أحرف الخلاف يا عبد الله ما هي؟ لو وإن وحتى. طيب لو مثل لنا لو. لو بخلاف القول. أي مثال؟ كما ذكرنا ولو في كما ذكرنا. نعم نريد كما ذكرت. ولو بشعب. ولا بشعب حجر. ولا بحجر. ولو بحجر يشعب. طيب ما في غيره؟ ويجزئه ولو ملحنا أو ملحونا. طيب إن كما ذكرت. أنت إن شاء الله تحب الاختصار، ما تحب التكرار. طيب وحتى كما هنا. طيب هذه أيضا أحد الأمور التي يشار فيها إلى الخلاف. هناك أشياء أخرى يشار فيها إلى الخلاف، وهي نفي ما لو لم ينف لعلم. نفي ما لو لم ينف لعلم. كيف نفي ما لو لم ينف لعلم؟ ينفون شيئا لو لم ينف لعلم أنه ليس بشرط، تقلب ولا يشترط لها إذن الإمام. لو لم يذكر المؤلف يشترط إذن الإمام، علمنا أنه ليس شرطا لأنه لم يذكر. فكونه يقول ولا يشترط كذا دليل على الخلاف. في باب المساقات، ولا يشترط كون البذر والغرس من رب الأرض، ولا يشترط وعليه عمل الناس، لا يشترط. لو لم يذكر ذلك لعلم أنه ليس شرطا. إذن هذه من أيضا الأساليب والطرق التي يشار بها إلى الخلاف. يقول المؤلف رحمه الله حتى المكاتب. حتى المكاتب يعني يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه. المكاتب يجوز بيعه، وذلك لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ويقوم سيده الثاني مقام سيده الأول. يقوم سيده الثاني مقام سيده الأول. فمثلا عندي عبد كاتبته على 10,000 ريال، فصار يعطيني كل شهر 10,000، وبعد 5 أشهر بعت هذا العبد. السيد الثاني يقوم مقام السيد الأول في قبض النجوم أو الأقساط. كما أن المستأجر لو بعت بيتا مؤجرا، المالك الثاني يقوم مقام المالك الأول في قبض الأجرة. مثاله أنا بعت بيتا مثلا على زيد من الناس، وكنت قد أجرته كل شهر كل سنة ب12,000 ريال، بعد 6 أشهر بعت البيت وقد قبض كم؟ 6,000. ما بعد 6 يكون لي من؟ للثاني. كذلك لو فرض، لو قدر أن الأجرة كانت مقدمة، أن الأجرة قبضت مقدمة، فما بعد 6 أشهر أيضا يجب أن يكون لمن؟ للثاني. ولو كانت متأخرة، 6 أشهر التي قبل البيع تكون من نصيب البائع، وهكذا. إذن المكاتب يجوز بيعه، فيجوز رهنه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يجوز رهنه، لا يجوز رهنه، يعني لا يجوز رهن المكاتب. وعللوا ذلك بأن استدامة قبض الرهن شرط، كما سيأتينا استدامته شرط، وهي غير ممكنة في حق المكاتب، لأن القبض ينافي إيش؟ الكتابة، ينافي مقتضى الكتابة، واضح ولا لا؟ يقول من شروط استدامة قبض الرهن شرط، يعني لأن يكون الرهن في يد المرتهن شرط للزوم الرهن. هذا الشرط ينافي إيش؟ مقتضى الكتابة، لأن مقتضى الكتابة أن العبد المكاتب يملك منافعه يتكسب، كيف يسدد ديونه إلا بماذا؟ بالكسب. فإذا كنت أنت سوف هذا المكاتب المرهون سوف تقبضه وتحبسه وتمنعه من التكسب، هذا ينافي أصل المكاتبة. فلذلك قالوا لا يجوز رهن المكاتبة، لا يجوز رهن المكاتب، لأن استدامة القبض شرط في الرهن، وهي غير ممكنة في حق المكاتب، لأن استدامة القبض تنافي مقتضى الكتابة. والصواب جوازه، سيأتينا أن أيضا فيما يتعلق بالاستدامة. طيب، المكاتب إذا رهنه ما يؤديه، يعني لو فرض أنه رهن مكاتبا فما يؤديه من نجوم أو من ديون يكون تبعا للرهن، وذلك لأن العين المرهونة إذا كان فيها نماء، إذا كان فيها نماء سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا فإنه يتبع العين المرهونة. فمثلا لو أنك رهنت بيتك وكان يؤجر، الأجرة تكون تبعا للرهن، تبعا للرهن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، يعني يجوز الرهن مع الحق وبعده. خلي نجي السؤال الآن، بقي 10 دقائق 5 دقائق. طيب، مع الحق وبعده، مع الحق بأن يقول اقترضت منك هذا المال ورهنتك هذه السيارة أو هذا العبد، مع الحق، أو اشتريت منك هذا البيت ب100,000 مؤجلة ورهنتك أرضي الفلانية، هذا مع الحق، يعني أن يكون الرهن مقارنا للعقد. وبعده يعني بعد لزوم، بعد ثبوت العقد ووقوع العقد، بأن يقول مثلا أقرضني 100,000 فتقرضني، فتقول أنا أنت أريد رهنا، أريد رهن، بمجرد قولك أقرضتك ثبت. فإذا كنت تقول أنت أريد رهنا، هذا الرهن بعد الحق. أو أنا مثلا حينما اقترضت منك أقول أنا حينما اقترضت منك 100,000 أقول ولأجل أن تطمئن أعطيك رهنا، أعطيك رهنا. إذن يجوز مع الحق وبعد الحق. وعلم من قوله مع وبعد أنه لا يجوز قبله، أن الرهن لا يصح قبل الحق، قالوا لأنه عقد يراد به التوثق فلا يجوز قبل ثبوت الحق، وعقد يراد به التوثق فلا يجوز قبل إيش؟ قبله. كالشهادة، يعني قياسا قالوا كالشهادة قبل الدعوة، هل تصلح ولا ما تصلح؟ لا تصلح. لو أن الشاهد شهد قبل إقامة الدعوة فلا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الرهن يتبع الحق فوجب أن يكون معه لا سابقا أو متقدما عليه. والقول الثاني صحته، أنه يصح الرهن قبل الحق كما يصح بعده، لأن المقصود به التوثق. وعليه فلو قلت لك خذ هذه السيارة رهنا بما سأقترضه منك غدا فهذا جائز. لو قلت مثلا خذ هذا السيارة رهن، السيارة رهن بما سأشتريه منك غدا بثمن مؤجل أو بما سوف أقترضه منك غدا، فهذا الرهن جائز. يقول المؤلف رحمه الله بدين ثابت، بدين ثابت إيش؟ إيه كنت هنا سنت نايمة عبد الله. طيب، بدين ثابت، الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف، كل هذا يسمى دينا. فما ثبت في ذمة الإنسان ولزم الإنسان في ذمته فيسمى دينا، سواء كان قرضا أو ثمن مبيع، اشتريت منك أرضا بمئة ألف مؤجلة، الآن الأرض إيش قيمة الأرض؟ دين في ذمتي، والأجرة أيضا دين، قيمة متلف دين، فكل هذا يسمى دينا، أرض جناية وما شبه ذلك، فكل شيء يثبت بالذمة فيسمى دينا. وقوله بدين ثابت، ثابت أي مستقر، أي ليس عرضة للسقوط، للسقوط، فلا بد أن يكون الدين ثابتا أو مآله إلى الثبوت، أو مآله إلى الثبوت. فالدين الثابت كالقرض وقيمة المتلف، هذه ديون ثابتة ليست عرضة للسقوط. إنسان اقترض من شخص دراهم لزمة، الآن هذه الدراهم تكون لازمة في ذمة المقترض، ليست عرضة للسقوط إلا بإبراء من المقرض. كذلك أيضا قيمة المتلف، إنسان أتلف عينا أو شيئا لشخص، الآن قيمة المتلف هي دين ثابت في ذمة. أو مآله إلى الثبوت، أو مآله الثبوت، ومثلوا لذلك بالثمن في مدة الخيارين، ثمن في مدة الخيارين هو مآله إلى الثبوت وليس ثابتا، لأن أحد المتعاقدين لو فسخ انفسخ، لكن نقول هو مآله إلى الثبوت. كيف كان مآله إلى الثبوت؟ لأن الأصل بقاء المكان على مكان. فمثلا بعتك بيتي بمئة ألف ريال على أن لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام أو شهر، نقول الآن الثمن مآله إلى الثبوت. فإذا قال قائل كيف يكون مآله الثبوت، مع أني لو فسخت خياري واخترت الفسخ أو أنت اخترت الفسخ انفسخ العقد، نقول نعم، نحن نبني على ماذا؟ الأصل أن العقد باق على ما هو عليه. كذلك أيضا الأجرة هي أيضا مآلها إلى الثبوت، وإن كانت الأجرة قد لا تؤول إلى الثبوت، كما لو انهدمت العين المؤجرة، سامد استأجر بيتا لمدة سنة بعشرة ألاف ريال، وبعد مضي نصف المدة انهدمت الدار، الآن الأجرة هي مستقرة؟ لا، المستقر منها ما حصل فيه الانتفاع، وما لم يحصل فيه الانتفاع إيش؟ سقط. إذن يقول لا بد أن يكون الدين ثابتا، فغير الثابت لا يصح، غير الثابت لا يصح. مثل ماذا غير الثابت؟ قالوا كدين، مثلا دين الكتابة هذا ليس ثابتا، دين الكتابة ليس ثابتا. السبب قالوا لأن العبد قد يعجز وقد يعجزه سيده، فحينئذ يسقط. أيضا الدية على العاقلة قبل الحول ليست دينا ثابتا، والسبب لأن العاقلة قد تموت، يعني مثلا إنسان قتل خطأ أو شبه عمد، الدية على العاقلة. هؤلاء العاقلة ولنفرض أننا هم كثر لكن حملنا عشرة منهم، هؤلاء العشرة الدين الذي هو الدية بالنسبة لهم غير ثابتة، لأسباب منها أنهم قد يموتون قبل حلول الأجل، ومنها أنها قد تتغير حالهم، فكانوا أغنياء فيكونون فقراء، ولأنهم أيضا لا يلزمهم الأداء إلا عند حلول الأجل، فعليه الدية على العاقلة إيش ليست دينا ثابتا. فلو قدر، يعني مثال، لو قدر أن شخصا قتل شخصا خطأ ولزمته الدية، ولي المجني عليه قال للعاقلة أعطوني وثيقة أنكم تسددون الدية، فهل يصح؟ لا يصح. والسبب نقول لأن الدية على العاقلة هؤلاء ليست دينا مستقرا، لأنهم قد يموتون وقد تتغير حالهم فتحمل الدية إلى أشخاص آخرين. واضح؟ إذن يقول لا بد أن يكون الرهن بدين ثابت، فالدين الذي لا يكون ثابتا لا يصح رهنه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك. عن سؤالك نسأل. نعم. الأجرة تتبع الرهن. الأجرة تتبع الرهن. خلاص ينفك. قيمة الأجرة كان يستلمها. لا، إذا انفك الرهن انفك ما معه. يعني أنا مثلا اقترضت منك مثلا 1,000,000 ريال ورهنتك بيتي عمارة تؤجر. الأجرة تكون تبع، إلا إذا رضي المرتهن أن يبقى الرهن في يد الراهن والأجرة، لكن الأصل أن الأجرة تكون تبع للرهن، تبع للرهن. لو قدر أني وفيتك أعطيتك 1,000,000 ترد العمارة وترد الأجرة معها. إيه، ما يسمع أنها تأخذها. شيخ، إذا باع المرتهن باع الرهن بأقل أو لم يستقصي؟ لا، إذا باعه بأقل وعلمنا أن بيعه بأقل بتفريط لأنه لم يستقصي، فهو لا، ما ليس على الراهن شيء. يعني مثلا اقترض منه 10,000 ريال ورهنه سيارة، وباع السيارة 8,000، ولو استقصى، لأنه باع مثلا في أول مرة، ولو استقصى لبيعت مثلا بـ10 أو بأكثر، فنقول هنا المفرط من المرتهن. يضمن الشيخ؟ لا، يسقط حقه، وما زاد يأخذه ذاك. إذا فرض مثلا أني اقترضت منك 10,000 ريال ورهنتك سيارتي، فأنت بعت السيارة لما حل الأجل، قلت والله ما عندي شيء، بعت السيارة 8,000 وقلت ترى باقي 2,000، قل لا، السيارة تساوي أكثر، وحينئذ إذا تبين السيارة تساوي 10 ليس له شيء. إن تبين أن السيارة تساوي 11 يجب عليه أن يرد 1,000 وهكذا. لو استوفى مثلا العمارة تؤجر، استوفى، ولكن وكانت الأجرة له يعني نفس الراهن الآن، قد يكون أنه أخذ زيادة. لا، ما يحفظها، ما يأخذها، حط في حساب في البنك. يعني ارتهن رهن هذه العمارة، وكل ما قبض أجرة يضعها في حساب في البنك، هي ما يتصرف فيها. أو يقول مثلا يأذن الراهن للمرتهن أن يكون تكون الأجرة سداد للدين، ما في بأس. نعم. أي هذا غير مستقر، نصف المهر. أي، هذه مرت من الزكاة. يعني إنسان تزوج امرأة وأمهرها 50,000 ريال، 50,000 ريال، وحال عليها الحول، هل تزكى أو لا تزكى؟ لم يدخل بها. يقول الفقهاء رحمه الله تزكي نصف المهر، اللي هو كم؟ 25. لماذا؟ لأن 25 الثانية يقول ليست ثابتة، عرضة للسقوط. كيف؟ يقول لأن الزوج لو طلق الآن وهي قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة، فنصف ما فرضتم. إذن المتيقن الذي يكون لها هو النصف، فتزكي النصف، والنصف الثاني ليس فيه زكاة لأنه ليس دينا مستقرا. وهذه تدمر كثيرا. لكن نعم، فيها كيف قبل الأجل؟ إيه الحول، يعني الأجل هم يسمون الحول. إيه تؤجل 3 سنوات. إيه قبل حولها، يعني حلولها. الحول يطلق على ماذا؟ على الحلول. نعم.